بسم الله الرحمن الرحيم بناوي خداي بخشنده و مهربان سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم هرچي لآسمان كانو زويدا هيا تسبحات استايشي خدا دكات اويش ذاتيشي بالا دستو دانايا له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هرچي لآسمان كانو زويدا هيا هر او خاون يانا دجيني ودمريني هر خوي دصلاتي بسر هم مشتك دا هيا هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم او خدايا يكمين او لسرتا وهر هبو كس بيش او نبوا دواهمين او كوتايا كس دواي او نامينيت بلام او هر دمينيت اروها او ذات دیارو هموشت بلگه لسربونی لهمان کاد دا ذاتی خوی نادیارو بچاوی سر نابین رید بلام ببینایی بیرو هوشو دلو درون آشکرایا هر خوشی زانایا بهموشتیک هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير روزات خوي آسمان كانوا زبي لشش روش دا دروس كردوا لودوا لسر تختي فرمان روايتي خوي پاي دار كرد هر خوی دزانید چی دچید بناخی زویده و چی شیلی دیت دروا چی لآسمان دیت خواره و چی پیاده سرده کوید جال هر شوینک دابن او ذاتن لگلتان دایو پیتان دزانید دلنیا بن که خدا به همو او کارو کردوانه انجامی ددن بینایا له ملک السماوات والأرض و الى الله ترجع الامور هرچی لآسمان کانو زویده هیا او ذات خاون یانا هموشتی چیش بولای خدا دبریتوا یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل و هو علیم بذات الصدور شو تیهل چیشی روش دکات و روش تیهل چیشی شو دکات بدرش بونی لای چیان لسر حسابی اوی تریان یا لبر بیان و ایواران دا تیهل چیش دبن او ذاتا زانای بهر چی لدلو درون و سینکان دا هیا آمنوا بالله ورسوله وانفقوا مما جعلكم مستخلفین فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير خلچنا إيمان باور دا مزراو بهنن بخداو پیغمبركي لو مارو ساماني كخستوية جردستانو زينشين انتياي دا ببخشن بيگمانواني كباور ينهناو لأيوو مارو سامان دبخشن پاداشتي گورت شاوريانا وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين جاءوت شيطان وبوتشي باورنا هنن بخدا لكاتك دا پیغمبر بانتان دكات كباور بهنن بپروردگارتان خو او بگمان پیمانی شیل ورگرتن اگر ایو ایمان دارن هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم خدا او ذاتيا آية الرون و آشكرا كاني قرآن داد بزينيت بو سر بندی خوی تا لتاریکا یکان در تان بهینیتو بتان خاتن ناو نور و رونا چیوا براستی او خدایا بسوز و مهربان بوتان. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلوا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. جايت رو تشيتان و بوچي مالو سامانتان نابخشن لرغي خدا دا خو هرچي دا آسمان كانو زويدا هيا بو خدا دا مينيتوا بگمان چون يگنين اوانتان که پیش رزگاري مكة یا خود پیش سرکوتن مالو ساماني بخشي و جنگاوا چون که اوانا پلو پایان زور برستر لوانی که دوی رزگاری مکو بدست هنانی سرکوتن مال و سامانیان بخشی و جنگاون به هر دولاشیان خدا بلینی به هشتی بخشی و بگو من او خدایا آگای بکارو کرده وطن. من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له و له اجر کریم. داد با خدا و مال و سامانی دبخشید لپی نابی بدست هنانی رزامندی خدا دا اینجا خداش پاداشتی بیس نوری داداتیو بوی چند برام بردکات هر وها پاداشتی بر ریزو بنرخی بو آماده کردوا. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين ايديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. روشيك ديت كدبينيت بياواني إيمان دار وجناني إيمان دار برو بهشت بره ذكرين نورو روناشيكي آشكرا لبردمو للاي راستيان والدروا فريشتكان بيان دلين مجده ايوه امرو باخه کانی بهشتا که چندها رو بار بناویان دا درواد هاو ریل لگل جیانی همیشه یو نبراوت تیدا اوه سرکوتنو سرفرازی گورو بیس نور. یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ألو روجدك إيمان داران برو بهشت بريد كرين پیاوان و جنانی دور رو دهند ریت سر ریان بغمباری و با ایمانداران دروانن ایماندارانیش هیچ لایان لینا کنوا بای بغم و پجاری چی زور و پیان دلین ده تماشای اکمان بکن با لنوری رخصارتان بهرور ببین بلان پیان دوت ریت بگررین و دواوا خوتان بشوین نور و رونا چی دا بگررین دست بجه دیوارک دروز دکرید لنیوان ایمانداران و دور وکان دا دروازه چی شی تدایا دیوی ناووا که روی لیماندارانا روی لرحمتو بهشتو دیوی دروا که روی لدور وکانا روی لسزاو دوزخا. ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. إنجا دور وكان هاوار لإيمان داران دكن آيا إيما هاوري إيوا نبوين إيما هاوكاري إيوا نبوين إيمان داران دلين بلي وايا بلام إيوا خوتان توشي دور يو بلان جير ريكرد خوتان ملاز دابو بو فرصت دگران که زرر بدن لإيمان داران همیشه لگمانو دو دلیدا دجیانو بلاویشتان دکردوا هیواو آواتی بیجه سری لتیک دابون حتا ویستی خدا یخی پیگرتنو کتایی بجیانتان هاد شیطانیش غراو گمرای کردبون بمهربانی خداو لربازا کی ویلی کردبون فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير امرو ایترهی جوره پاکانو بارم تیگ لئی وو لوانش کبی باوربون ورنا جیرید شوینوارو منزلگای هموتان آگری دو زخه هر اوش شایستتانا آی چه سر انجامی چی خرابو نال بارا الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون أيا إتركاتي أونهات وبوأواني كباوريان هناوا دلكانيان بالنور إيمان ملكتو روناك بوتوا ترسي خداي تيدا بروينن بهو يادي بردوامي خداو او قرآني كالروانا كراوا وقو كسانا نبن ككتابي آسمانيان بو روانا كرا بلام دواي تفربوني ماوي چي دورو دريش دليان رقو رجبو زوربشيان ياخي وسركشو نالبار درچون اعلموا ان الله يحيي الارض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون براستي تشاك بزانن كهر خدا زوي زندو دكاتوا الدواي مردني يوش آوا زندو دكاتوا بيقمان بلغو نشاني دا صلاة داري خومان من بو رون كردنوا بو اوي جير بنو بفامن إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم براستي أوانيك خير خوازن لبي أوانو لآفرتان أوانيك قرز ددن بخداو مالو سامانيان لبي ناوي الرزامن دي أو داد بخشن اوانا چن برانبر پاداشتیان ددریتو و پاداشتی بررزو بنرخ چاور ریانا والذین آمنوا بالله ورسله اولئك هم الصدیقون والشهداء عند ربهم لهم اجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم اوانيك باوريان هنا وبخداو بيغمبركاني اوان الراس والراس قوكان شهيدا كانيش لاي پروردگاريان پاداشتو نور روناشي تايبتي خويان هيا اوانشي كباوريان نهنا وو آياتو فرمانكاني ايميان بدروزاني أعوانا نشتجي دو زخن اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور چاک بزانن جیانی دنیا تنها بریتی لیاری و گمه و رازاند نو و خوهل چشان لنیوان یک تریده اروها زور کردنی سامان و مال و مندال جاوانا هر هموی وک بارانی چی بپید وایا که ببیت هوی برهمی چی زور کشتیارکان سرسام بکات لوو دوا وشک ببیتو زرد هل گرید پاشان ورد و خاش ببیتو بکوید بگمان لقیامتی جدا سزای زور سخت بو دنیا پرستان آماده لولا شوا لی خوشبون و رضامندی للاین خدا و ایماندارانی چاک خوازی لی بهره ورده کرید جیانی دنیاش دور لخدا ناسی و دینداری جگلوی کبریتی لراب واردنی چی کم شته چی تر نیا زور کسی شی پیغر راو دست خرو دبید سابقو الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم کواته پیش برچه بکن بو بدست هنانی لی خوش بون للاین پروردگار تانو و بدست هنانی او بهشتی کپان یکی وک پانتای آسمان و زویه اما دکره و بو اوانی که ایمان و باوریان هنا و بخدا و پیغمبرکانی اوش خوی زیاد ریزی چی تایبتیه للاین خدا و دیداد بو کسانی که خوی دیوید هر خدا خوی خاونی بخششو بخشندهی زور گورو بسنوره ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير هیچ بلاو روداویگ لزویده بوتان پیش نهات و کل لوح المحفوظ دا تو مارمان نکرد بید پیش اوی روداوی که پیش بید او کارش بو خدا زور آسانه لکی لا تأسو على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور امش بو اوی که خفت نخون بو اوی لکیستان چوو بوش دل خوش و غرانبن که پیمان بخشیون واتا کشخنکن چون که خدا کسانی خوب گورزان و فخر فروشی خوش ناوید اوانی ببخشینی بهرکان غرادبنو خوب آددنو فیزدکن الذین یبخلون و یأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد ياخد الرزيلي دكن وفرمان دكن بخلچيش كالرزيل بنو مالو سامان نبخشن بو برجوان دي قشتي يا بهجاران ولي قوماوان جاوي پشت هل كاد لفرمان كاني خداو دزنو قاو بيت وبيقمان باچاك بزانيت كخدا هر خوی بی نیاز و سپاس کراوا لسر بخشش بی سنور کانی لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط و انزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز سوين بخدا بيقمان إما پیغمبر كان من روانا كردوا هاوريل لقل بلقو نشانه و معجزه رون و آشكراده و كتب آسمان يكانش من هنا يخواره و كلقل او پیغمبران دابيت ترازو پیوري شرعي و داد پروران من بو رون کردونته و تا خلچي بعدالتو داد پروري رفتار بكن هروها آسنش من دروس کرد و كما ديشي سخت و رقو سود بخشيش بو خلچي تا اوي خدا دي زانه لجهاني واقعيش دادر بكويد که چه پیش جیرو لاینگری خدا و پیغمبر کانیتی لکاتیک دا که اوزاتا پنهانا چون که براستی خدا به هیزو بالا دستا ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون بيغمان ايمن نوح و ابراهيم من روانا كردوا لنا وكان الشيان دا پیغمبراتي وكتب ياسمان ايمان دا بزاندوا جالنا وكان ياندا كسالك هبون كره قور بازي هدايتو خدا ناسي گرتو تبر زوربشيان خدا ناسو لا روير بون ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون لو دوا بشوين پیغمبران دا پیغمبرانی ترمان روانه کرد گوتایی زنجیری اسحاقی کری ابراهیم من هینا بعیسای کری مریم انجیلیش من پی بخشی سوز و مهربانی من لدلی اوانه دا کشوینی کوتبون دا بین کرد بلام اوان رهبانیتو دور پریزیان لدنیا دا کرده پیشیان و نبیت ایما او حالت من لسر فرز کرد من بلکو تنها بدست هنانی رزامندی خدا من لداوا کرد بون کچی اوان رهبانیتیان بچا چی پیرو نکرد ایماش پاداشت اوان من دایوا کباوری راست و درستیان هبو هرچند زور بیان لا رو ویرو خدا نناسو یا خیدر چون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم أي أوكساني كبا ورتان هنا ولا خدا بترسنو فارس كاربنو باوري بتوبهن ببيغمبرك هي تا دو برابر پاداشتو رحمتتان بسرده ببارینید. اروها نور و روناچیکتان پی ببخشید لبر روشنایی که دا تالاچی بنوینو ربازی جیان بگرنه بر تا لیتان خوش ببید چون که او خدایا لی خوش بو مهربانه. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ان باب زانن كنا اتوانن چوارچه ودانن بو بخشنده يو رحمت و مهرباني خدا خوين بهل بجارده خدا بزانن چونك بخشش و رحمت تنها بدستي خدايو هر او دی بخشید بوانی که خوی دیوید او خدایا خاونی بخششو ریزو مهربانی چی گورو بیس نوره